Thank you. والے Thank you.

¿verdad? إن من

يا فلان حاجة عظم والله. لفظ الجلالة ده بتاعك يا مولانا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله عبدش أمك الله الله يا شيخ يا Thank you. الله الله مولانا حياه النفس الله عليك الله يا شيخ عليك يا شيخ كمان كمان يا عم لا يا Oh, إلا

صلى على حضرة النبي. يا عجم عليك يا عجم. الله الله الله وكلمكم الله